الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الشوكاني رحمه الله: ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشأ عن ذلك من الاعتقادات الفاسدة، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قوله في الصحيحين يعني صحيح البخاري ومسلم. وأم سلمة، والحديث حديثها وحديث أم حبيبة وإن لم تذكر هنا، يذكرن ما رأين، يذكرن حسن الكنيسة ويتعجبون من جمالها، مع أنهن أمهات المسلمين والمؤمنين وزوجات النبي، فقد يذكرن الحسن والجمال التي فيها. لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يخرج هذا الإعجاب من قلوبهما بقوة، فلهذا قال: أولئك شرار الخلق عند الله. هذا انتزاع للإعجاب من قلوبهن، فلهذا قد يحتاج الداعية أن يختار بعض العبارات القوية ليؤثر بها في موقف من المواقف. نبي الله سليمان احتشد أمامه مملكة فرعون حينما قابل السحرة. أنا إيش قلت؟ نعم، نبي الله موسى حينما قابل السحرة وهم مجتمعون وعلى قلب رجل واحد، وحشدهم من عدة مدن، حشد السحرة بأعدادهم الهائلة، وحشد وزراءه وجنوده وقادة جيوشه مع من فيهم من المواطنين من أهل مصر وموسى وأخوه، الله أعلم من معهم من قومهم. فصاح فيهم نبي الله موسى وقال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. هذه الكلمة هزتهم حتى اختلفوا فيما بينهم، كلمة أدت بهم إلى أن افترقوا. قال الله: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني مباشرة اختلفوا فيما بينهم، توقع اختلفت أصواتهم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا يعيد موسى هذا يعارض موسى، وأسروا النجوى: قوموا قوموا نجلس وحدنا نتكلم وحدنا، ما هو أمام موسى. نعم، فجلسوا وحدهم وتشاوروا، ما يصلح هذا الكلام، تختلفون ونحن بهذا الموقف. نعم، وإيش الذي نخرج به؟ قال: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى، يعني طريقتكم مثلى أجمل طريق، فأجمعوا كيدكم، ما قال رأيكم ولا عقلكم ولا كلامكم الطيب، إنما الكيد، ما بقي إلا كيد مثل كيد النسوان، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يقول: هي عزة اليوم ولا نكسة اليوم، ما في داعي للاختلاف الآن أمام موسى، انتبهوا. لاحظ كلمة هزت معنوياتهم وفرقتهم. فلهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بكلمة قوية ليخرج الإعجاب، وإن كان الإعجاب الذي في نفوسهما في أمور هي من مباحات الدنيا، لو فعلها إنسان في بيته ليس عليه شيء، لكن حين كانت في كنيسة كانت من أجل التعظيم. فلهذا قال لهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنيع النصارى أنهم يبنون المساجد على قبور الصالحين ويزينونها. الآن لو تذهب إلى بعض القبور المشيدة ترى العجب من الزينة والنقوش والزهور والبلاط والقطائف وغير ذلك من الزخارف داخل وخارج تلك القباب، خاصة القباب التي لها شأن. فهذا من ذاك. هم بهذا شابه النصارى حيث أنهم شيدوا هذه القبور وبنوا عليها ويصلون حولها تعظيما لمن فيها. نعم. قال: ولابن خزيمة عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. يعني لماذا جاء هذا الاسم؟ من أين أتى اللات؟ نعم، اللات مثل ما تقول البناي الذي يبني، اللات الذي يلت، الخياط الذي يخيط، يعني أنه وصف لشخص له عمل معين. هذا أحد الاحتمالين لتسمية هذا الصنم باللات، وأنه كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فحين مات عكفوا على صنعوا له صنما عليه، أو نعم، وعكفوا عليه يعبدونه. والاحتمال الثاني أنهم نحتوا له من اسم الإله، من اسم الإله، فالإله واللات، فجعلوا له الألوهية. وأراد الشوكاني عليه رحمة الله أن يلحق هذا بما سبق من أنه تعظيم للصالحين. قال: وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة. وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء، وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثر. يعني هذا قبر عليه ترابه، وهذا قبر عليه قبة مشيدة مزخرفة مزينة، لا شك أن الجاهل يدخل في قلبه تعظيم هذا الميت، وأن له شأنا يختلف عن شأن هذا الذي بجانبه. وما أدراك ما لهم عند الله؟ قد يكون هذا الذي قبره أغبر أفضل عند الله من هذا الذي على قبره قبة. وكم من أناس من أولئك المقبورين الذين شيدت القباب على قبورهم، لو نظرت في تاريخهم لوجدته ساحرا. وهذا موجود في كثير منهم، تجد أنه كان على معرفة بالسحر والشعوذة، وكان له تأثير على الناس فيما هم فيه فعظموه. واسمع إلى هذه القصة الرائعة. قال: ورأيت في بعض كتب التاريخ أنه قدم رسول لبعض الملوك على بعض خلفاء بني العباس، فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول، وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة، يعني يدخل صالة معينة فيها من الزين وفيها من الجمال وفيها، ثم ينقلونه إلى صالة أخرى أو دور آخر أجمل من تلك، ثم ثالثة أجمل منها. نعم. فبالغ الخليفة في التهويل على ذلك الرسول، وهذا رأي لبعض الأمراء، يقولون: لا، إن هؤلاء الكفرة يحتقرون حاكم المسلمين إذا لم يكن شأنه عظيما، فإن هذا بعث رسالة إلى ملوكهم بعظمة حكام المسلمين. هذا بارك الله فيكم كان رأيا لبعض الأمراء. قال: وما زال أعوانه ينقلونه من رتبة إلى رتبة، حتى وصل إلى المجلس الذي يقعد الخليفة في برج من أبراجه، وقد جمل ذلك المنزل بأبهى الآلات، وقعد فيه أبناء الخليفة وأعيان الكبراء وأشرف الخليفة من ذلك البرج، وقد انخلع قلب ذلك الرسول مما رأى، فلما وقعت عيناه على الخليفة قال لمن هو قابض على يده من الأمراء: أهذا الله؟ قال: فقال ذلك الأمير: بل هذا خليفة الله. فانظر ما صنع ذلك التحسين بقلب هذا المسكين، يعني وصل الحال إلى أن ظن أنه رب العالمين، أهذا الله؟ فالمهم الذي يريد أن يصل إليه المؤلف رحمه الله أن التعظيم والزخرفة والنقوش على القباب سبب لتعظيم الميت في القبور، حتى يكون هذا التعظيم ربما يعبدونه من دون الله. نقف عند هذا